طيب هناك قاعدة ترتيب الأدلة أو ترتيب الأولويات، كيف هذا؟ لا تأتيني بدليل مبني على أن الدين غير صحيح لتثبت أن الدين غير صحيح، كيف هذا؟ مثلا يأتيك إنسان يقول لك انظر هذه الدول متقدمة وأنتم دينكم ماذا فعل لكم؟ عفوا، هذه الدول ستكون متقدمة تماما إذا كانت الدنيا فقط مادة. هذه المقدمة اللي هي الدنيا فقط مادة، طبعا ممكن تتناقش في التفاصيل وتثبت لأنها من متقدمة حتى على مقياس، لكن يلا الدنيا ليست إلا مادة، هذه قاعدة لا أسلم بها. فإذا ثبت أن هناك دين فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. نحن نعلم جيدا أن فرعون وبلاد وحضارة فارس وإلى آخره من الحضارات عاشت مئات السنين متقدمة وقوية، والله عز وجل قال عنهم كلاما عظيما، إنهم لكن أنعام، وأن هذا كان استدراج، وأن وأن وأن وأن وأن الله عز وجل أمهلهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهؤلاء الآن بعد الحرب العالمية الثانية صار لهم تقريبا 60 سنة متسيدين للعالم، يعني النظام الرأسمالي تقريبا 60 سنة، ها 60 سنة شيء قصير جدا في عمر التاريخ، والآن مرت بهم أزمات عظيمة جدا وهزات كبيرة جدا. فأنت لا تأتيني بناء على على على شيء مبني على نفي وجود الدين ثم تستنكر الدين من أجله. يعني مثلا إنسان مدخن نجح في الاختبارات، إنسان بار بأمه رسب بالاختبارات، ما لها علاقة، التدخين تظل قيمة فاسدة. وهذه قاعدة أيضا أخرى مهمة، أن الأمور تكتسب قيمتها من نفسها. الآن لو نظام ديكتاتوري مثل الصيني قهر أناس صينيين ليبراليين أو علمانيين، قهرهم واستطاع التغلب عليهم وحكمهم والانتصار عليهم، مسلمين إرهابيين مثلا قديما جاءوا فتحوا بلدان معينة وحكموا أهلها وقهروها، وصار المسلمون هم المتقدمون وصار الدولة الصينية هي المتقدمة، هل هذا يعني أن الليبراليين أو غير المسلمين عندك مثلا أو الملاحدة قديما قيمتهم صارت فاسدة لأنهم هزموا في الدنيا؟ لا، عندك ليس قيمتهم لا تصير فاسدة لأنهم هزموا في الدنيا. إذا كذلك أصلا النقاش على الإسلام وعدمه لا يتعلق بأحوال المسلمين، لأنه أصلا لا نستطيع أن نقول أنهم طبقوه كما ينبغي، ثم لا نستطيع أن نقول أن الإسلام يعني في هذه الحياة القصيرة دائما دائما يعني مضمون لك أيا كان حالك أنك ستكون الأفضل والأعلى ثم أن السعادة من قال أنها بمادة فقط؟ طيب هو مضمون لك حياة طيبة، لكن ما هو مضمون لك أن تكون بالمادة. أيضا مثلا لما يكلمك عن الرجم، هو بنى مقدمة الرجم أنه هذا الإنسان أصلا لا وجود لا آخرة، لكن لو قلنا أن هناك آخرة وهناك نار وأن هذا الرجم يعني ينقذه من العقوبة الأدنى التي هي عقوبة النار، هنا سيكون الأمر مختلفا في تصور الأمر. فدائما وهذا دائما أبدا يحصل هذا الأمر، أنهم يأتون إلى أمور ثابت أن يعني يبنون الاعتراض على الدين على نقاط مبنية على نفي الدين فيقعون في الدور، وهذا الصورة من صور الصفصائية. طيب أيضا هناك قاعدة، قاعدة القطع والظني، أنه لا يصلح أن تعترض على القطع أو القوي جدا بالظني، وهذا كثير مع منكر السنة أو مع شبهات المستشرقين على الإسلام. فعلى سبيل المثال حين تأتيني برواية مثلا سن زواج عائشة تحاول الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، طيب أقوى منها بكثير من رواية سن زواج عائشة اللي ما في شيء أصلا، أقوى منها بكثير أنه النبي كان يقوم الليل حتى تتوتر قدمه، وأنه كانت له آيات ومعجزات، طيب وأنه يعني كان عادلا جدا مع زوجاته، وأنه كان متزهد، وأنه كان ينام على الحصير حتى يؤثر بجنبه، وأن وأن وأن وأن إلى آخر هذه المعاني كلها. طيب نفس القصة مع قصة بني قريظة، المعجزات كلها أقوى من هذه الرواية. طيب فالمعجزات تدل على أنه من الخالق، ثم هذه الأفعال ستنظر لها أنها قادمة من الخالق، طيب والخالق أصالة هو أعلم وأحكم منك، إذا ما يجوز لك أنك تعترض عليه. مثل لما يأتيك مثلا قبل مدة الفيديو هذا مع الملحد عن القرآن، جاء برواية مروان بن الحكم، طبعا هو ادعى أن عثمان، هو ما هو عثمان، مروان بن الحكم، مروان بن الحكم أحرق مصحف حفص،